وانه ما يتعامل مع رقاه ما راح به. انا اللي نقول ما نقول فلان ولا فلان غير نطرح ماره. حتى كامل جات متمكنه منه الماره ذاك معناها انه له هروب عليه. نطرح الماره وحدين من الناس اللي يسمعوها يقولوا هو تلقاه المتين حتى مولي الخيانه لله ولرسوله ولدينه. هم تم ذلك؟ إذن عنوان الدرس الليلة الأمانة وخفضوا أصواتكم. التكبير ما كيف تشي ولا يكره ما هو مخلوق ما هو طيب. الصحابة كانوا إذا أعجبه أمر دو التكبير، بل وإذا خافوا كبروا. وتعرفوا حالتنا احنا هم ريتينين نخلعوا من الصحاب يذنوا وحدين، لأن هذا الملك ويرعد اللي دد وإذا الكون المتغير واللي ما يعرف رقاش يواسيله ولا في قوة في الأرض تقول له يا رعد اسكت ويا أصحاب هناي ويا نرياح وقفي. حد يختار يحقر قوة المخلوق يخرص الكون اللي ما هو موطي في رقاش. الليل ما قادة تسيطر عليه قوة ولا تقدر تدخل، يجيبوا الملك ويسحبه، والنهار يجيبه ويقلعه، والرياح يطرسها ويحكمها، والحمار يجيبه ويطرسه، والبرد يجيبه ويسحبه، والسحاب تمشي تنزل وتمشي. إياك نعت مولانا للخلق، يا خلقي لا إله إلا الله، ما في أحد له مولانا. لا تنغر بأي قوة ولا بأي وجود. إياك تتم معنى لا إله إلا الله مسجل ماهر مشاهد في كل لحظة وفي كل مكان. الأمانة. يكفيكم أن حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح قال لا إيمان لمن لا أمانة له. حد ما يؤتمن ما خان أمانته يتأكد أنه لا إيمان له ولا دين لمن لا عهد له. حد بلا عهد يعرف أنه دينه ما هو خان، وحد ما يقدر يؤتمن ما خان الأمانة يعرف أنه إيمانه ما هو صحيح. ويوضح ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح يقول أن آية علامة، معناها العلامة ما تخفى انفاصلوا بها لقاش ما هو طيب، بل انفاصلوا بها كانوا منافق. قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وفي رواية أخرى وإذا خاصم فجر. أربعة محل الشاهد منهم إذا اؤتمن خان، يعني تفطن المخلوق من طبيعته ما تآمنه في رواية ما خانك. إلى قبط الشفير يسوق الوتا يخونك، إلى قبط السكرتير يخونك، إلى مشيت معاه براوة يفكها ويخرص اللي فيها، ما تصد على جهة ما له ولا خائن لأمانته. يريد سر له بسر لهم اللي يخون يفشي سرك، يريد توقف قرداي يخونك، ما يلتزم أبدا. هذا يا الله ينكتب على فم داره ما هو هنا واكشوط، هنا منافق، هنا منافق. من قالها؟ قالها الرسول تدرى المصطفى، ما ينطق عن الهوى، قال إن هذه آية المنافق. يعمل ويصلي وصوم ويحج ويزكي وتصبيح والروح، هو فيه فلكة من النفاق إلى ما قلعها لا يشوط من نار مقابل النفاق اللا صدق. والمنافق من اين صاد؟ الكفار يعودوا في النار من فوق ولا فن بعد الفوق ما هو في الشر. يا غير المنافقين يندروا تحت اياك اللي بال من اهل النار يبول عليهم، واللي منهم مرقت منه النجاسه تطيح عليهم، واللي منهم مرق منه العيب والصديد يطيح عليهم. معناها ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولا قد حد يتوجه فيهم. إذا نين قال لك منافق معناها قصة عليك لباسك وهرب، عرف أنك في منتهى الشر. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إيه يقول لك أنا يجيك الصبح معناها مات إذا تشوف. كم في نحن اليوم المسلمين من هذا؟ ما فيها نقاش تقريبا، حتى السابق يتواطى من عندك متأكد أنه يلقى لك ما هو ليه عدل. تدخل على مدير يقول لك أبرأ من الرواية، معنى أبرأ شنه؟ معنى هذا ما هو ليه خلي. إشيني مع الصباح وذكرني، ذا لا أساس له. يتعود أنه يسيل منه النفاق كما يسيل لعابه وريقه. هذا ما يصلح في المسلمين. إذا وعد أخلفه، ولذلك مدح الله رسولا وهو جد المصطفى صلى الله عليه وسلم إسماعيل عليه السلام. أول شيء مدح به مولانا رسول من أكابر الرسل وجد أدرما وولد إبراهيم الخليل. قال مولانا واذكر في الكتاب إسماعيل، وأول شيء مدح به قال إنه كان صادق الوعد. كلمة قالها وفات. قال لك ناهي نعطيك وفاء، قال لك ما لك شيء وفاء، قال لك اطمئن على كذا. قوله يحكم به حتى يقال انه واعد واحد منه له يجيه. فوت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له واحد له يجيه بليده الفلانيه، فوت ثلاث ايام واقف ذيك البليده ما احرم. ان شاه الراس البارد راسه قال له اشققت علي؟ قلت لي انك ليش ترجع لي هون ومن ذلك الوقت انا ماني قادر احرك على النقطه اللي خليتني فيه. وين النوع العقليه قاع ما تجدها في العالم الا من رحم ربه واحرق جاهل. عاد قاع عادي وفقراش في نحن اليوم، لكن اللي وعد اخلف. ما قد تضبط له قول ولا تقبل التزام. اذا بدانا نفطر وتحرك علينا رياح خطيره، اعلن الأمانة أمرها خطير. يوم القيامة قاع قدامنا من الدخرة يريد يطلع على قاع على الصراط، يهو مالو يتعايطوا عليه زرين من الصراط. انتوا تعرفوا الصراط هذا عبارة عن صالح، حد ماشي فوق البحر مديولة فوقه صالح. دير تحتك بحر يا غير ما هو البحر تعرف النار، وممقوط فوقها جسر ممقوط فوق ظهرها الصراط. واجب علينا نعتقد الصراط، والصراط هذا اللي هو يرسكي صالح لارتحته جهنم. وعند من يترى تطرح عليه قراءة يبدو فيك الشاشيب، معناها كلالي بينطوك. مرة تطيح لوجهك، مرة تطيح لعكابيك، مرة تداع ويتم ينطوك وينطفوك، وانت من نفسك لا طيحة وقيمة. يريد تقطع الى الصراط الى عاد مولانا لا يدرك انك تسلك من عذاب جهنم. الى عدت الصقاع من اهل الفجور ولارك لا بد لك من النار. عند من تطرح اقراءك تترك كلابة تقول قب في جهنم. ما مكلم عنك خبر قاء. عند من تطرح على الصراط يقوموا لك مسرتين يتعايطوا عليك. شنو هما؟ يوقف الرحم عن زره، وتوقف الامانة عن سر الصراط روحه، ويقولوا لك ها لا يهمك المشي، مالك لا تحرك وتسرك من الصراط، ما هو انت الدين حقنا. انت قاطع للرحم وانت خائن للامانه. الى اسلك لقاع على انك بار لوالديك وتصل الرحم، لا هي معيط عليك الامانه. وين كرطونه تسال فيك منين؟ وين النمر اللي قبلت ما هو لك؟ وين البلاصه اللي كذا؟ وين المال اللي ودع لك ولا اديته؟ وين حق الله تعالى في فرائضه؟ ذي الأمانة مقيمة عليه العياط الزرلوخ. ولا تتجاوز الصراط إلا إذا سلمت منهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويا شباب ويا كهول، أخطر الخالق المخلوق إن يضرب ملك الموت ويسقيه كاس الموت، لهو مقيم العياط. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يا ما كنا شاكين. شام محقق دكتور ما قطق راح حكم واحد من شرع الله. مهندس عالمي بطل كروي ما يعرف ما هو الالعاب وكزبلوه، وواحد يعرف الله السباحه والناس تقدسوا ومكبرته وهو لا يعرف عن ربي ولا عن دين، الا مرقفين وموريتني. ومره يشوف بعض الصالحين ويقبوا من حيث ويقول له ضامنك انا من دركان، وهو قاعد يضمن راسه. انا قال له يضمنك سول وقول له انت في تنضمن، يقول لك مان الله. قول له انت لي توريني انا معك في الوي. ضعف الطالب والمطلوب اللي رقاه قاربه دبش، وقال لك وها يركب انت على ظهر تقاربك دبشك كيف الغامرانة هذه حماقة. إذا يوم القيامة تعود النار معناها الصراط على جنبيه، الرحم يناديك والأمانة تناديك. إذا عتم عاقل والديك، إذا عتم ما تصل رحمك قاربك ما تعرف لهم حقهم. ومولانا يقول لك وآتي ذا القربى حقه، قريبك كامل بحقه على رقبتك. أي طرنيشة تدخل لك بالك، أي دار عات عندك تفقد ذاك الرحيم اللي ما عندهم باب. لكن اللي تقدر عليه عرف أنه حق ما طالب به يوم القيامة. إن ما في تكون له يتقض عن الصراط تتلقى لك حق ما أخرى. إن قال لك ما تحركنا في دي الجنة ما هوني نجاوب على هذه الأسئلة لربع إلى نجحت فيها تفضل، ولما ذاك خارق الله النار لا هي ترتد. لن تزول قدم عبد يوم القيامة قبل أن يسأل أو حتى يسأل عن أربع. قالوا أنت شبابك شو وسيت له؟ قال لا كنت نتقار واحون قيس لبحارته، لا كنت نعابته، لا كنت نجوّقا، ما قد رأيت حد يقول لي شيء. وخاصة فينا احنا موريتاني مخادعين العنوان الجمهورية الإسلامية، وباتنا مسلمين ويقعدوا قاع أوليائي يضبوا، ويتم الواحد في من كارتية من الضلالات إلين يرفضوا ملك الموت، وإذا هو هو يقبوا ينطرح من قرقى برؤون إذا هما ملائكة حكمة قاع جميع حكمات الآخرة ما فيهم حد من القيام. كان في الدنيا يخبط ويضرب ويحدر به التاكل على المدير وعلى الوزير وعلى الرئيس، ما يعلم باللي يعلم به، وعن الشريف وعن الولي، وبارك في حرمة العلماء. من أول مخلوق بارز عيني هذا من هما هذا الملائكة. لا يقول لهم أنا من موريتاني، لا يقول لهم أنا من الحي الساكن ولا الحي اللي ما هو ساكن، لا يقول لهم أنت فرق زينة أنا بداري فيها، هذا مروا خروجه هذا ملائكة. من يوم اللي تقمر عينيك ما تشوف عينك رقات عرض، حكمات كاملة مديونة على الحكمات الملائكة. يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أفناه، شبابك فرقت وفاش لأنها هي القوة. لقاه قاع شيماني لا ولا أعلم ولا نعاد الله ساكن من مسيد هاك به الله لترت لا به اللي لترت وبه طاحت لا تريت وفرقت لا عنه قاع لاقيس المسيد وفارق تاريخه. ولا تكون يقعد في المسيد ولا يقعد في الكنيسة، هو انتساخف يا غير شاب عنده طاقة. هذا نرعو الشاب النشاء في عبادة الله يقعد صح طوال العرش الرحمن، ولين يخرص سرورته له هو الجو كامل لله الأنبياء والمرسلين والصادقين، وله هو صحق على منصة الشرف. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، له نية رفت على سرورته له ماله. قالوا مريتني البطاري لهو الصلاه قاع ما يصور، هذا خاتم الانبياء وهذا ابراهيم خليل الرحمن وهذا الامام مالك وهذا الشافعي وهذا المجاهدين الصادقين وهؤلاء الابرار وهؤلاء الخيار، فيهم احدين وجوههم اضوى من القمر ليلتك 15، حتى يعودوا الانبياء يصوروا عنهم يقولوا ما هؤلاء هذا الناس منهما. يعودوا الانبياء يتفطروا فيهم وجوه غريبه يكاد يعود وجه الواحد كأنه قمر. عن شبابه فيما أفناه، عن عمره فيما أبناه، وعن علمه فيما عمل به. العالم علمه شو وساله حصل منه وتات والله مقابلة في التلفزة، عالم قاد درعته في التلفزة يختار يقول لهم شوفوني خياطتي ما هي عندكم، أنا خياطتي طرازة ما أدخلي تبحر، كانوا قاعد يبلغ شرع ربي والله يعرض الأزياء كانوا في المرصى وجاب لبنته كيلا يقول لهم هيه مولا التلفزة بالك روي روي علي الخياطة. انت امن هذا مغرب؟ انا ماني ماني في التلفزة يا غير في ايدي الاخبار، نجبر الاخبار عندي وكالات الانباء، نجبر الاخبار من ذاك ومن ذاك ومن ذاك اللي هي موريتاني ومتفاصلة. واحد اللي تخرص البحر هو اللي رافد بيه كانوا تبليغ الدين، والله ما كان هو لك ما كان علمه. ولذلك الغريب ان يتعيط له التلفزه اللي هما يسابقونها، والناس تزرهم في النمروات وفي الكارات يعود يزرك حالي ما هو قاد يعطي درس واحد يعلم فيه المسلمين المسجد، لان مسيد لان مسيد ما هو متلفز، ولان مسيد ما معطي عليه خمسه، وذيك الدعوه وذاك التبليغ اليابس هو هو يدور اللاشي فيه. يعني يتعيط التلفزه يسابقونها، يتعيط رياحه يسابقونها، يا غير نية يبقى الخلق الزروكات والجهل ما يصدق عليهم ولا يتقوا الله مرة. هذا عندكم انه هو مسؤولية العلماء، هذا هو الاخلع للرع عن علمه فيما عمل به، هو صرفه فاش سؤال الصلاة وخر خالق سؤال من زرين هو اخترها المال عن ماله من اين اكتسبه، هذا السؤال الاول، والثاني فيما انفقه. إن هذه الفضة وذو الديار وذو المال والوتات وذو من النمر هذا من ايش؟ ولا هي تخرق المشاكل. هذا لا اعطيه للمدير لانه ولا عمي حق الله تو الدنيا ذقد، وذاك اعطيه لصويح بلي اصلا نعرفه في الاداره، وذاك مالي اعطيه لفلان، والدنيا وتوه دولة بين الاغنياء منكم هذا يداولوه الاغنياء والفقراء ضايعين. يريد تلين اعطى الاغنياء ينعطاولهم الف الف ميطه، ونين عود المخالق له تقسم عليهم الارض ان اعطى الواحد منهم ما يطرين وثلاثة تبحر كان ندوش والله كبنه والله يا كانوا كوسين والله دار له يسكن فيها هو وعيال هو اللي تلقى ما هو طبيعي. من اين اكتسبه؟ لم حصلوا من ايش؟ ولا قال انه قاعد محصل لا مشي طيب قالوا ايوه درته فاش يقول له قطعا اني قط منيت منه دار للشباب يرقصوا فيها ويغنوا قطعا اني قط جاونيني واحدين يقاون طماعين واعطيتهم منه ياسر وجاوني قردي قنات وعدرت بهم رقصة قاع وجاوني واحدين شرابة خمر وساعدتهم وجاوني واحدين يدوروك من السفه وساعدتهم. لو لك للمخلوق إن يطلبوا هالمساجد المساعدة تريك عرب انتو لو ودر الدقديق، ولين يطلبوا منه المناسبات والسياسة يبيع ديار تفرق زينة ويباتوا الخرز والأبواق مسلطة، هو لا ينفق على أقاربه ولا في وجه الله، يا غير ينشي المناسبة يصب المال صبا. هذا تعرفون انه حقائق كالسماء فوقنا، واحد ما تفضل عنده المال وانه سخي ما هو يتخلق المناسبة، ده هو المال يصبه صبا والوتات قص قص قص. ومع ذلك يعود واحدين قابضين الابواق ويمدحوه ينقال لك الصما كيفت الناس حق ما كيفت الناس شي محال قابل ذم الاموال ويحركها لا في المناسبات وليت لين دار منه شيء طاعه الله. ولذلك ارك انت لو تخرصوا تفطروا ان احنا موريتاني لا يعملنا طيبين. قل المنان فيه مسجد بانينو موريتانيين، اكبر الفينا من مساجد ما فيهم واحد موريتاني تراو يعدلوا له الطواقم. هو دوله دوله خارج. مسجد السعودي، مسجد المغرب، مسجد قطر، يا مالك يا اخوتي وحنا منين؟ ولذلك يبدو والله اعلم عاد له يعدل المسجد الكبير كانوا باطي عود موريتاني عندها مسجد واحد لقيتوا عدلوا كتاب الخلافه في موريتاني داروا خر كامل مواليد الخارج لا بشكل مباشر او غير مباشر. ولذلك ما يتخمم رقاه مسجد ما قال ما رايت ولا حاجه مشوار الامارات يا اخوتي انا عندي هم مسجد يا اخوتي نطلب له هم مالك اللي يندار بيوت الله والمحاضر ولا جاي مرقي اللي هون ما ديور في شيء ثاني. نرجع لموضوعنا هذا اسمعنا الامانه واختلاسها وامورها اسمعنا يا امي تعالوا نفرفر لكم القضيه اكثر. خالق ايه من القران الى قاع شعرت الدرس الليله لا هي كافيني يا سيدي تبارك الله خالق سوره ان قال لها سوره الاحزاب الاحزاب تو معي والقران قالوا ان هاي الشريعه كامله معجزه وكامله اشارات لكن ما نفهم إياك ما يقود هذا بي عن الموضوع. يقول إن رجاه يعود يدرس موضوع حلو، لكن فرجاه يوكل طعام حلو. حضرك يعود يوكل طعام حلو، يعود كلمة سلوع يفطن متقى حك سمينة يمد الهيدو هي ما يمزرو، ويفطن لمرد أخرى في بلاد أخرى ويمد الهيدو، ويتمرك يجنبس كي يشير بحلاوة اليوكل، ولا يلتزم بالموضوع ما يسكن على زرو، يتم لا يلقم من هك ويلقم من هك. بهل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا مررتم برياض الجنة والرياض تنقال جرديه، معناها الخضروات والفواكه، قال ارتعوا. ومعروف ان رقاه راعي في الحلويات والاشياء المختلفة. يعني يدخل واحد منكم يرك عليه الناس اللي يبيعوا بنانا وبوم والخضروات، تفطن للراجل المطابق اللي لاني جرصن قاع السن ولا يشري ويعود مولا جردين إيه ما حركان وصوعوا انت اللي هي وكل عليه ذاك على المطروح يتم لا يكرش من بنانا ويكرش من بوم الحدي ويقم كذا ودور كامل هذا بقى على الناس هقع عنه الشرين وعاد له حر ما يبقي مصدي لعل ما يشري من عنده وامن هذا من الناس ساح قاع الساح عاد لا يوكل ويلقف. هذا اللي عاد ممكن ما أحد يبيع الخضروات دور يقول والله عاد من الناس هذه العينة ما نعرف ذاتا. الحديث قال يا مررتم برياض الجنة فارتعوا. رياض ان الشريعة حلوة حتى لاقه الله طعمها، نرجو الله ذلك. يعود باهر يقبوها من منين ويتم دائما يشيلوها امراضا. شوفوا في سورة الاحزاب يقول لنا رب العزة والجلال انا عرضنا الامانة، عرضنا الامانة على من؟ على موريتانيا، على القارات الستة، على الزمن. قال عرضنا الأمانة أولا على السماوات والأرض والجبال، اسمك والله والتراب والكذا الجبال. شو أساو هربوا خافوا، خافوا من الأمانة. قال فأبين أن يحملنا ولا هنهم ما باوا عنها فقط، قال مولانا أنهم بيتبابيهم عنها بيهم الخلعة. قال وأشفقنا منها، معناها انخلعوا طار قلوب انهم ما عندهم شيء لمان. بارك الله من تولاها؟ قال مولانا وحملها الانسان. اللي ما لا يحملها قال انه ظلوم جهول، وظلوم جهول في العربية اصلا صيغ مبالغة، معناها كثير الظلم وكثير الجهل. ولولا ذلك لما تحمل الأمانة، لأن شيء هربت عنه السماوات والأرض والجبال كيف يتحمل مخلوق من عصب ودم ورق؟ والله ما فهمته. ويقول رب العالمين عن نفسه بضمير العظمة إنا، ما يقول إني عرضت، إنا عرضنا. رب العالمين يعرض على الكون، اسمه كامل، التراب كاملة، الحجارة اللي هي أقوى شيء موجود عند الإنسان رأيه. قال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال مولانا وأنا من حكمتي إياك أن ندير الأمانة على الناس، إياك يظهر منها حط طيب انكرم ونكريه، والله يظهر ذاك اللي خبيث ولا ارتع في الأمانة وعاد همتات ينقاد إلى عقعر جهنم لا واحدة منهم. ولذلك قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ما نعرف كانكم يفهمتوا معناها، كأنه يقول إن هذه الأمانة عقوبتها قسمة الناس، إنه عند من يدار الأمانة على المخالف انقسم طائفة منها وفقها الله، لم تخن ولم تفرض ولم تقصر، هذا محكوم لهم الجزاء الأكبر عند الله من النعيم المقيم جعلنا الله منهم. وخارج مادة أخرى منافقين ومشركين وكفار، عدلوا هقاع غني موتوا، عدوا الله فرصة وتوف إله يا خي عقب لي أنا لك ما هو فيك أنت. وحتخرص موريتان اليوم ما فيها بليدة، ما فيها خيانة الأمانة، ما فيه مسألة مقيوم فيها بالأمانة، ما فيها مسألة ما فيها خير. تخرصون لك هي قاع لك، قالوا مع هي قاع عندنا مثلا قال لها سونو لك، والغريب قالوا لها سوني ولك لك لك انت الا اللي تولاه. ما نعرف كانكم فاهمين، الواحد يجيب لك يقدم هذا شيء من هذا السر لك، ونجي آخر مالي لك ولك أنت ولك أنت ولا اللي توله يلقف خارج من الأسامي اللي صوق مولانا الإشارة المعنى وتعود انت قاع يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لا يتخرب راسك بعنوان درك لكن أبو جهل سموه قالوا انت أبو جهل وعقب قلهار النقاع هو ما هنو جهل وخارج جهل وعلى بابه لا جهل وتو هو الصقاع بو ما قصين الجهل كم اجل قا جهل حتى كامل جهل ما قرب دين انت تعدل له كتابه خلاقه ولا عرفت بوه قول لهم فلان ولا أبو جهل لأنه جاهل ونصقه قاع أبو جهل ينزل عنك ذمته قل وانا قريت في الكتب اني من اجاد من ابو الجهل وامن هذه القطعه ثابت انه جهل اذا عرفت بوه ما نحتاج عدلوا الحاله المدنيه واطلع بارك الله ابو لهب سماوه ابو لهب متفخرين بها انه زين يتلهب ما علمنا نين قال مولانا عنكم ذا الاسم صقت المخارق اللي يسموه ذا الاسم وراني بانيل ونيمرو من النار على اسمه هو أبو لهب ويصلى نارا لا تلهب لهب يطرس لهب إذا نرقاه ينتبه في المعاني والدلالات إن قد يسوقك الله فيكون كي قالوا مرتني كل شيء له حظ مني اسمه هاي الكلمة زينة حق مر يعود اسمك هو النار لا اسمك وتوف ما تعرفه ولذلك كان وتظلمه يخاف على أصحابه اللي منهم اسمه شهاب والله اسمه جمرة والله اسمه زين يغير اسمه خايف عليه من الاسم لعل يعود عنوانا من الله على عاقبة هذا المخلوق القرآن يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض قالوا العلماء أولا اسمه ترى بهرهم عاقلين قالوا الكون كامل عاقلية يغير عقله مغيب عنا ما نعرفه وما كن فاطرين ذرك إلا كلاب إنهم عاقلين واحد ركين تلاو العيب وهم قلوا مشي انت كل ما لها بعد كافي من العيب الكلب ذرك عاقل وقال مولانا انه يقرأ ومن يتعلم عليه كتبة تسكن في راسه يقول مولانا على كلاب جوارحي مكلبين مكلبين معناها مربين لكلاب تعلمونهن مما علمكم الله ليه تعلمونهن قاع هم تلاميذ تلاميذ بقى متخرجين من محضرة المربي وليالك الكلب هني يفطن لك جاي وعود ما هو عارفك تلثم حتى وعود ما هو دراتك اللي يعرف يشوفك ينبحك لا تدخل الدار انت كشاح وجهك يدلي اللي راسه ما كنت عارفك ما كنت عارف انك تمول الدار اخوانك عارف انا نابحك ما كنت معدل اسمح لي ولين يشوف رقاه ما هم من الدار ينبحوا ونين يشوف هالوقه اللي كانوا في الدار يسكت عنهم يقول هذا الخليط عاقل عليهم في الدار سبحان الله غريب وتفطن الكلب ينين شو هالكلاب والكلب ينين شو هالكلاب وتلاولا يمكنوا فيها لهي عينها اللورة عند القش كأنها تقول وحتى انه عنده عقل حتى المش المشو شارك اشبه من واحدين من نحن المش ينين تعطيه لحمة يتسع ويوكل ونين يلقى تعريك يقوم دافع اللي عارف انه سارق ينبض الأرض أخرى كانوا له يقول حد سارق يلطو يهرب يدرق راسه وموريتاني السارق قاع يعدل قاع يعود عاد شخصية كبيرة مين قال له يا أخوي أنت أكثر منك المش حياة المش يعني تخون أمانتها تهرب ما تلقى في شي ما هو لما قام دفع وني تعطيها الرواية وتعود مربيها وعارف أنك مطابق معها توكلها يا ايوه ني تقول له مشو شمعاها مش وش امشو هي لك تخرص عليك ذاها عندي انه ما عين علي ما هو عين علي تفرق بينها هي انها من الدار ونهاي الخلطه الاخرين له مالك ذوك دواو به العارفين انهم اجنبيين وهي اللي من الخيار متسعه هذا من قالوا لها هذا تعلمونهن مما علمكم الله حتى هذا الكون عنده عقول ولذلك قال بعض العلماء ان قول الله تعالى عن سليمان يهدد الطير قالوا دل تهديده على أنه علم من الله أن للحيوانات عقولا تدرك بها الأشياء ولذلك تفقد الطير نينه وخارج واحد من الطيور ماره قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لا يذبحنه أو لا يأتيني قالوا هذا التهديد لا يصدر من نبي إلا وقد علمه الله أن هذه الحيوانات لها عقل تدرك بها الزجر والعقوبة والمراد عند المخاطر. ما أدري هل فهمتوا؟ يقول القرآن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قد يقول بعضكم هذا الكون عاقل، والله قال مولانا في موضع من القرآن أنك تقول كلمة الردة والعياذ بالله، أعاذنا الله من الكفر بعد الإسلام. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، واجعلنا أحق بها وأهلها، إنك سميع مجيب قريب حكيم لطيف. قال رب العالمين جل وعلا في هذه القضية، ما هي هذه النقطة اللي تكلم يسكت؟ ما هي هذه النقطة اللي ذكرتها لكم أن المخلوق أنه يدرك؟ تعالوا مبين لكم. قال مولانا جل وعلا أن المخالقين تقول إعلن مولانا اتخذ ولدا وهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أن يبدأ الكون يحرق يتهدد، غضبان المولانا يختار ينتقم، ما هو متحمل الكلمة تجري على وجه الأرض. ماذا يقول ربنا سبحانه؟ يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يقول لهم القرآن لقد جئتم شيئا جدا، معناها عظيما خطيرا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تتحطم الجبال، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما يبقى شيء من عظماء الكون ما أحرك المولان يدور ينتقم. يعود الملك يقول لهم أهناو، أنا سريع العقاب وسريع الحساب، يا غير من اللي غفار لا تكيسوا، من زلت سامح للمخارق أعطيهم رقبة، إياك اللي فيهمون يرجع، واللي منها عاتي وطاغي عنده نهار. قالوا هذا يدل على أن هذا الكون يستمع لمراد الله. يقال إن رسول الله تظلم ليلة الإسراء إن نركب على البراق تريج في البيت، يذكر ذلك بعض أهل السيرة. إنت تريج في البيت جاء متحكم منه جبريل له هو البراق له يطير. قالوا يا براق أنت ما نعرف ذا الراكب عليه، هذا هو أفضل خلق الله. إن نعرفه بأنه خاتم الأنبياء إحنا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود مقطر في المكة وفي المدينة. قال بعض الصدر إن النوطة في الصدر تقول له السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله السلام عليك. قال نعرف ذوك الصدريات اللي يسلموا علي. تو معايا؟ وذكر الإمام بن الكثير في شعب الإيمان، معناها في البداية، في البداية والنهاية، شعب الإيمان البيهق، ذكر ابن كثير في كتاب اللي هو في التاريخ قالوا البداية والنهاية إن فيه واحد. هذا بعض قصد به بيالي بعض الناس ما تعرف مولانا، وكل رواية كاملة سمعتها غريبة تقول لك لا ما يصح، ما تصح، ما يصح قاع، حتى انت ما تصح. رجاش خلق مولانا من أميها، وعادي عارض مولانا هو مخلق من أميها. قال مولانا ولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة، معناها أميها، فإذا هو خصيم مبين ما قرسان جاد مولانا منه. قال مولانا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل له يحييها الذي أنشاها أول مرة. أنت منه قاع قط ريت أميها تتكلم، قط ريت أميها بسقبها، قط ريت أميها في العصب، من أنت قاع؟ من أنت حتى تقول لا يصح؟ هرك أنت معقول قاع؟ تو معايا ولا ماك معايا؟ يبين الله تعالى على أن هذا الكون كامل يغضب المولانا ويرضى المولانا. قلت لكم ذكر الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية نخالق فيه مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ماشي، تم يوالوا جمال جاي وشارد الجمال، ثم تعرفوا بعد الجمال إلى قاع ما فهمتوا اللي نقول بعد تعرفوا البل، يوالوا جمال جاي يردي رصة ولا جال الرسول صلى الله عليه وسلم جبارك عرف النبي صلى الله عليه وسلم على انه شاكي انه عنده مشكله. تم يتحراه باحر الجمل بارك وجاي دافع مرته شن اللي هو الراجل جاي يجري على اهرو اهرمو للجمل. اللي جا وقف بنادي قال له الجمل مرته شن؟ قالوا لا مكسور عمر كي نقولوا بالحسانيه مكسور عمر. قالوا عاد لا يشرب ولا يشوفني ما قام دافع. او مكسور عمر قالب وتوب القنداب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمل قال له انت مشكلتك شن؟ لا اله الا الله. معكم لاحظين التسخير اللي داير مولانا في تليفون. يعني التلفن هو فيها جهاز ويحسوا عليه صوت مريع. ما راهم اللي خاطب دم القرق في تليفون ما هم راه. مغلق. لا يمكن الاتصال به. والرجيج لا مروا منين. هذا الصوت من المراه المسجل في الجهاز يتلفن عشرات الالاف من القرق. ومع هذا جهاز مركب بصوت يجيبك نعم ويجيبك لا مغلق لا يمكنه. هو لك جهاز مسخر ينعاد يقضي للناس ويجاوب على الاسئله المختلفه. ما هذا؟ هذا هو اللي قال مولانا سنريهم دار النعت لهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اني قادر على كل شيء. قال له تجمل مالك؟ قال له ذاك القايل له تبرم النبي صلى الله عليه وسلم على الراشد. قال له هو شاكي منك وقال انك تعرف انه كان متطابق معك. قلت له اني تجيه مدرك راسه يتخزنه. قال انك لك فتره فطن لك ترقد ما صليت العشاء. عرضنا الامانه على السماوات امانه الصلاه. وقال انه عادي راعي ما يعرف انت تجي غضب الملك وخايفك ينزل عليك الغضب انت على ظهره. عاد هارب براسه طول لا جمل يدور راسه. انفضحها منادم قدام الرسول صلى الله عليه وسلم والقارن فيه. ايوه الى قام ودرك الوتات اللي ينقاس فيهم البحر ويباتوا يعدلوا باتر ويلودوا الاجنبيات. وقاموا الوتات يعيطوا يا ربنا سخرتنا لهؤلاء الزنات. عادوا يوصلوا بينا الى ابعد نقطه نشكو لك امرنا. سلاه يعدلوا الوتات اللي ماشيين ينسق بهم ورتب بهم ترتيبات التي لا ترضي الخالق. إلا شكات منك العنزر واقفة عند فم الدار وتراعي في الأجانب يدخلوا بالسحر. والنعزر وتعود العنز قاع معطية في السحر. وهذا المال وقاموا الكراطين يعيطوا وقاموا البجوات يعيطوا وقاموا التبيات يعيطوا. هذا كامل كيه قال مولانا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قام للكون يعيط فضرة كامل لا يتوحى الفراطة. قبل الراس بعد تاب المولانا وقال انه ما ترى له عله. قام يجمل يلقلق معاه وتوه رجع عدلوا اتفاقيه انه هو يحافظ على امانه الله ويتم يصلي ويخلي عنه معصيه مولانا وان يجمل الله هارب براسه خايف لعل ان ياخذه الله بعقاب عام. ما عنده ذنب. عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. شوف الانسان ضعيف. قال بعض العلماء ملاحظه زينه شنو؟ قال ان يبدو والله اعلم اللي علم مولانا ان ينعرض على السماء والتراب والجبال ما عندهم ذنوب. والانسان ان يتقل ذنوبه يعود عاد يرى الحق حقا. وان تتمتع منه المعصيه يظلام قلبه فلا يرى الحق حقا. يعود عاد الحق قاع ما عدوله ولا ما يراه. قالوا يبدو ان السماوات والارض والجبال نعت لهم مولانا عقوبه هذه الامانه. ما معنى الأمانة؟ الأمانة كلمة اخترت أن يجيب الأمانة الليلة لأنها جامعة لكل ما أمر الله به. أمانة في الصلاة، أمانة في الزكاة، أمانة الحج، أمانة الصوم، أمانة الصدق، أمانة حق الجار، حق الوالدين، المعاملات، حق المواطنين، حق الرؤساء، حق المواطنين. ما فيه مسألة إلا وتدخل تحت كلمة الأمانة. كل شيء في هذا الكون حتى العقيدة أمانة. قلبك أمانة، وذنيك أمانة، كرعيك أمانة، فرجك أمانة، بطنك أمانة، أيديك أمانة، دارك أمانة، فراشك أمانة، حيوانك أمانة. بهذه مولانا يقول الناس كاملة وقفة وهذا اللي تحرك في مولها. وأنفقوا مما جعلكم. شوف موريتاني طيبين صوراتها يا غير لا يقعد داخلها الشقاء. انفقوا مما جعلكم مستخلفين ومعروف إن قادك الاستخلاف الإمام ما هو هون، والله كان هون وطرع عليه عذر وخلف فلان مسخلف، معناها أنك أنت وقف وذاك اللي قايل لك مول المال يالتك تعدره، يعني ما تعدر اللي قال لك مول المال تعود قاع أنت تستحق الله الطرد، لأن الوقافين يخالف مول المال مولاي بات فهم ثم يفهمتوه. إذا رجع عليك مستخلفا على فرشك على بطنك على أذنيك على كل عضو، ومعناها أنك ما قدر. قالوا لعل الله تعالى أطلع السماوات والأرض والجبال على نتائج التكليف، خافوا منها، واللسان ما أفطن لعقوبة وطاح في أعمى. طبعا شو تارك الإنسان يهين يجبر حد يدين عليه، لا لين تنبرزوا من هون المسيد حوز على حد قول انت تبقيني ندين لك، يقول لك والله كم لا اللي عندك هو لك حال في امه للدين. يريد يوفق مولانا يعود خايف من الدين به اللي يعرف امكانياته ويعود ما هم وفق، يقول له قلت لك لا خي ايوه ايوه انا ندين لك وتا والله وتات والله اديار والله مكايا والله، وانت من لا يدير على من يكباته يعني نعود عاد يوم الاخلاص. آه كيفاش كيف ذاك وتو شو تكنت ما حد يدين عليك الا اللي نعرف عليك تقبو به اللي مالك متخمم في النهار اللي يلزمك ترد ويومك لا يتخلص لا يغرق مهانة. أنا اللي أطالب منك تتوسط لي فلان هذا يوخرني شوية إياه وندورة قاعد تقلل عني ياك وتنقص عني، ما حد وقت رفود لهو لك هو نشاط ولا ينتهي، وعند من يوقف أمام الحقيقة والجزاء لهو لك هو يتمنى أن يقوم ما دخله، هذا هو اللي خلقني في الأمانة مع الله تعالى. قال بعض العلماء لعل السماوات والأرض والجبال والسيف من خلع والإنسان ما خلع، إن السماوات والأرض والجبال كشف لهم مولانا عن النتائج فخافوا، والإنسان ما أفطل ذلك، ولذلك قالوا إنه جهول به قلة النظر في العواقب. قالوا هذا مثارته شنه؟ قالوا مثارته في القرآن موسى عليه السلام. تو موسى عليه السلام سامعين به؟ أنا ما عيني على موسى في موريتانيا، موريتانيا ساميها سامي الأنبياء، هو لك واحد اسمه عبد الرحمن، واحد اسمه بدر الدين، واحد هو لك هو شمس الدين والولي والقطب، ونين تخرص له قطب الله في مبورو، وله هو لك هو بدر الله في المريد، وله هو لك هو ولي الله ولا ولي الطعام لا سامي من اليقوت، ومرة له هو لك مسمي هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان وعلي وهذا نوح، ومع حس نوح نوح قوم صلي نوح ما صلى معقولة؟ هذا ما ترى نوح اللي نعرفه في المصحف، هذا نوح موريتاني وذاك هود موريتاني وذاك ابراهيم موريتاني لا سامي من اليقوت ويرتحتهم الخلق. انتوا معايا؟ قال موسى عليه السلام اذكر مولانا عنه روايه غريبه، اغنيت الله يرسل مولانا لفرعون، قالوا نبهوا على انك يا موسى لا تقنط ولا تفلش، لا تفلش مولانا ولا تقنط مولي، خليك بين الخوف والرجاء، راه ولك مولانا يغير الاشياء وراه هو لك يقلبها بشي معلوم وشي محال، ولذلك عاد رقاه انت يلقم يا الله يخاف من اللقامي، يقول بسم الله يذكر الله كان مولانا يكافح عنه هذا اللي في الطعام به اللي طعامه البديه، يعني انت عرضه على الدكتور وتقول له هذا الطعام من ركانه الصحي، يقول لك هذا حد كان يموت حاله، ويوم ملك اهل الباديه انهم 60 سنة و70 عايشين به بهاش به اللي الكافر ونعت له الافات، يا غير حجبت عنه اسباب ليدفع بها الله، ان الله يدافع عن الذين امنوا، راى الضراء وراى النتائج السيئه، يا غير غاب عنه ان المؤمن مزود بسلاح قاتل وهو بسم الله، اللي نقول بسم الله يعود الضراء فم يا غير محكوم، والكافر مطروس عليه الافات به اللي ما يسمي، كي قالوا موريتاني سمي لا يقرا فيك سمي، انتم ما فهمتوه؟ موسى له يدرب تدريب سريع، له ينقال له